بفعله عليه السلام بل بفعله وقوله. فهل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليهما معا بالنسبة للقيام الثاني؟ هذا ما لا وجود له. طيب الشيخ إذا أخذنا بقول يقول السيد يشمل الثوب يشمل يد، نقول يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسلام لعموم النهي الأول، يستصحب الأمر ما قبل الركوع. يعني الدعوة الآن يعني مع احترامي يا شيخ، أنت المطالب يا شيخ بالدليل، نحن نقول يا الذي يعني ماذا على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر المصلي بعد الركوع في اليدين. لا لسه مكلفا بهذا، هذا قلب الحجة الشرعية. خلينا ما نرجع إلى الأصل، لو لم يكن هناك حديث فضلا عن أحاديث، لأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى على اليسرى، لو لم يكن هذا الوضع منقولا هل كنا نضع؟ لا، هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هنا. ولذلك كما تقول أنت هنا الآن، أنا إذا ادعيت أنه لا بلى في وضع تقول لي هات الدليل، أما أنت إذا تقول لا قل ما في وضع لأنه ما في دليل، ما بقول لك أنت أعطيني الدليل، لأن المثبت أو المدعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه، أما النافي فموقفه مسجلي. أنا أقول لك من آخر بأن الإحتياج يشمل اليد، اليدين يشمل الثوب، أما يستطيع أن يلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشى للإثبات؟ لا لا. ولماذا لا يا شيخ؟ لأن كنا بارك الله فيك لو كان هذا الوضع، أنت ما أظنك نسيت ما قلت، قلت آنفا لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السجل فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت. نعم. فإذا كان ثابتا وأدخلنا السجل هنا يعني هو خلاف الثابت في النهي، هذا واضح جدا. وصورت لك أنه لو لم يكن هناك حديث ما عن السجل فهذا السجل لا يجوز لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام، ألس ما قلنا هذا؟ نعم. نرجع الآن للوضع المختلفي، هنا لا يوجد ما وجد في الباب الأول ولذلك فلا يشمله الحديث، لأنه اللي سجل بعد الركوع في القيام الثاني ما خالف سنة معهودة حتى تدخلها كما دخلنا نحن في القيام الأول. القيام الأول في وضع، فإذا سجل يكون إيش؟ خالف نهى عن السجل للصلاة. نعم. صح؟ نعم. وهذا ما توسيع معنى السجل، لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة. الأصل اتفقنا عليها أنه في كل من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت السنة. نعم. أليس كذلك؟ وأعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى، إذا فرضنا أنه ما في وضع ولا نضع كما قلت، وكل إنسان عاقل يكون هذا الكلام، وجئنا لحديث نهى عن السجل في الصلاة، هل هذا يمنعنا أن نسجل أيدينا؟ يمنعنا، وليس عندنا سنة في الوضع نقول، لا تنسى. أقول يمنع يا شيخ، خذ دليل على كلامي يا شيخ. إيه لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر، ما عندنا إلا نفس واحد نهى عن السجل في الصلاة، نقول يا مصلي لا تسجل في الصلاة، ضعها على صدرك على سرتك على عنقك تحت سرتك أو حول سرتك، لكن إياك والسجل. لا هذا لا يقال، هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام، عرفت كيف؟ غير معهود، الرسول يصلي ونحن عم نفترض الآن هذا الرسول الذي كان يصلي لم يقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟ ما أتراح شخصي مبارك الله فيك، طلبنا أنه ليس عندنا حديث أن الرسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. إذا كنا هكذا وسألناك وأجبت الجواب الصحيح، ماذا كنا نفعل؟ نضع المسجد إذا لم يكن عندنا نص في كيفية الوضع يا شيخ. لا مو في كيفية الوضع، في أصل الوضع في أصل الوضع يا شيخ مسجد، لكن جاءنا النص. قد يكون نعم بيكون الآن نعم. لماذا نزل الأصل وهو أن تبقى اليدين كما هما كما هما؟ نعم. ورسول الله ماذا فعل بناء على هذا الأصل؟ أفضل يدي أفضل يدي نعم. كيف أحمل النهي على شيء الرسول فعله؟ كيف أحمل النهي على شيء رسول الله فعله أي صدره؟ قصد في القيام الثاني بعد الركوع؟ لا لا في لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع ما نسيت، نفترض أنه لم يأتي حديث الوضع في القيام الأول، دعك الآن في القيام الثاني. نعم. نفترض أنه لم يأتنا حديث لإثبات هذا الوضع. سألتك أكثر من مرة وأجبت الجواب الصحيح، ماذا نفعل نحن؟ نسجد. نعم. طيب لو سألك سائل لماذا أزلت يديك؟ والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك. طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟ في عندك حديث من الرسول ما كان يفعل ذلك؟ لا ما عندي حديث. وإذا كيف تزيل؟ لو كان وضع لأن هذا عمل زايد عن السلم لنقله، لتوفر الدواء أي لنقله من هذا المنطق السليم. نحن قلنا إذا فرضنا أنه لم يأتي حديث الوضع ينبغي أن نزل. إذن هذا السبب بهذا التفصيل الذي ذكرته لك في النهاية لابد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سدد. فلا تقول وضع لأن الوضع أمر زائد عن السدد، لابد من نص خاص. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ فهمت قصدك جزاك الله خير. وإياك وإن غدا إن شاء الله نظرنا قريب. هذا كلام. أهلاً. وعليكم السلام. إيش أخواني العادة عدنا. نعم. بس تتفق إذا إن يعود هو مشان تعود أنت. نعم. أخذنا بالأنامل. أنا اللي أخذ اليوم من غيرها. نعم. وحبيبي بن عمر. حبيبي بن عمر كان يعقد تسبيح وزاد حمد من قدامه في أبي داوود في يمينه. نعم. ملات الزيادة. ولا عشت الزيادة، رواية الآخر ما هي؟ كان يعطي التسبيح بيده. أي هل قام بيديه؟ هو يجد لغة العرب كانوا يطلقون اليد والعين على مفردات ويطلقون الكرتين. هذا قد يمكن، لكن هنا أولا ما الذي يتبادر من الرواية التلقية الأصل بيده؟ يبنى اليسرى اليدين كلتيهما، ما هو المتبادر لغة؟ أما أنه يطبخ ويراد جنس كما يقولون فهذا صحيح، لكن ما هو المتبادر؟ إذا غلطنا النظر عن رواية اليدين جميعا ونجح بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل، يعني لا يمكن، يعني كانوا يقولون مسد رجله ورأني بعينه وهم يقصدون عينيه، وفي نفس الأمر هذا الحديث يعني تسبيح بيده أي بيديك، يعني هذا هو المتبادر عندكم؟ وإن لم يكن متبادر كل شيء يعني معروف هذا. لا ليس معروف، ثم دعا كل أنه مستمر، يعني مثلا فيضع الرب قدمه، كيف تفهم هذا من هذا الباب الذي أنت تدندن حوله أم من الباب الذي أنا أدندن حوله؟ إذا أطلق القدم يعني أنا أضع ربي قدمه، يعني إذا لم تأتي روايات أخرى تفرق كان يعني الأصل فيها القدمين، إذا لم تأتي رواية تقيده بكذا. إذا أنتم تفهمون الحديث هذا أن المراد قدميه؟ لا، روايات أخرى بينت. إيش بينت؟ أن قدمه أحد قدميه. وين رواية أخرى؟ هذه إحدى خدميه هذه زيادة إن كانت ثابتة أخذ بها وإلا وقف عند الوارد بس دون زيادة. هو الأصل عدم الزيادة لأن أنا مثل هذا هو الأصل. فحينئذ كما أقول أنا نتمسك بالأصل وهي رواية كان يعقد التسبيح بيده نغض النظر عن رواية يمينه. كذلك هنا أنت تغض النظر عما تفترضه من وجود رواية أخرى إحدى رجليه. فما الذي تفهمه من وضعه تبارك وتعالى قدمه أكثر من قدم ولا المتبادل هو القدم الواحد؟ لا هذا فتيش أكثر قدم واحد يمزق بين هذا ولا ثم ناحية أخرى. لسنا نعلم أن الأصل اليد اليمنى للأمور المقدسة إلى صاحب العابدين أو المحترمة وأن اليسرى بغير ذلك ليس هذا أصلاً قائمة عندنا اليمنى؟ بلى. فإذا الأمر كذلك ولو سلمنا جدنا بأن يده تعني الجن ألا يكون هذا قائماً أن اليد التي لا يجوز الاستنثار بها أظن أنه لا يجوز الاستنجاء بها أن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العقل بها أخذا بالعمومات. هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول كل بيمينك وعاطي بيمينك كل بيمين واشرب اليمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده شيئا يذكر إطلاقا. تعمل باليد الواحدة هذه تختص بها اليمين فالأكل مثل ما ذكرت الله يكفيك. لكن ما فهمت ماذا وراء أمرك باليد الواحدة وما يدان فما الذي جعلنا نسمع باليد الواحدة بالطعام والشراب والأخذ الأعضاء إلا أنه كان يحب التيامن في كل شيء؟ نعم. وأيضا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين الآن الدعاء أيضا نحن ما ندعو بيد واحدة ولا نحمل المصحف بيد واحدة نحمل بيدين. نعم لأنه لما يعمل باليدين ليس هذا هو ونقود أيضا نقود في هذا الأمر ليس هذا وإنما لأن السنة بين كذا أننا ندعو باليدين كلتيهما هذا قياس عن ذلك. الرسول عليه السلام كما تعلم يقول إن امرأة لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. مثل هذا الحديث الواضح البين نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحد لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح استطعنا أن نقول إنه يدعو بيديه. ثم شيء لا بد من ذكره في هذه المناسبة. هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأتي العمل بجزء من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعا وأنه أصل للبدع التي توسع فيها كثير من المبتدع قديما وحديثهم أم يعمل بالعموم أي بجزء من أجزائه ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه؟ ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولا يحتاج إلى توضيح. جميل. أنا وجوابك. لا هو ذاك الولد الثاني ولا الأسلم أو هو الوالد. ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألة هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيديه؟ ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف. فالتمسك بقوله عليه السلام للنساء يعقدن بالأنامل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يعمل بالعمومات ما دام أنه لم يعمل السلف على ذلك. زد أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله. أنا أقول يعني مناسبة إن يدا تستنفر بها وتستنجي بها وتستنفر بها ذكر الله أقدس وأرضى من أن تعقده بهذه اليد وهي موضوع عن الأشياء غير المحترمة. فلو تركنا هذا التعليم العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة لكفانا أن نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادر من قوله رضي الله عنه يعقد التسبيح بيمينه. فإذا رجعنا إلى زيادة بيده فإذا رجعنا إلى زيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة. ثم هذه الزيادة غير منافية للأصل فهي لا تعتبر شاذة. إذا كان الراوي أنظر إلى هذه الزيادة نفس المنظار الذي نظرته إلى حديث وائل بن حجر وشرحت رأيي في ذلك في بعض كتبي أن رواية زائدة قبل قدامة فرأيته يحركها لا تنافي رواية الآخرين من الثقات أنه أشار بإصبعه لأن الإشارة لا تنافي التحريك فكل من حرك فقد أشار. فإذا قلت لصاحبك بعيدا عنك تعال قال بعض من رآك أشار يدي إلى صاحبك فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده. فعلى هذا لا تنافي بين رواية يحركها أو يحيل بها كما يظن بعض الطلبة. كذلك هنا تماما لا خلاف بين رواية من روى رأيت يعقد بيمينه ورواية من روى بيده. فاليد مفردة نصرت بهذه الرواية بيمينه. هذا كله إذا غضبنا نظر أما ذكرناه من الأدب استعمال اليمنى للأشياء المحترمة والمصر على العكس بذلك. ومن عجب ولا مؤاخرة أنني أرى أخواننا المجلين يترفعون عن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى. فنراهم أحيانا يأخذ الواحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني حتى إذا كان نضجها قليلا ولا يستعمل هذه اليد. ألا تلاحظ معي هذا؟ لماذا؟ مع أنه تنزيه هذه اليد عن التسبيح أو لا عن تشغيلها بالطعام والشراب. يوجد في بعض الحروف أهل السنة من يدعو إلى تقريب بين أهل السنة ليس الآن بارك الله فيك قريبة الأزهر لابد أن يعترف به قديما. قديما موجودا في مصر فقط، اما الان فمن النجميين من يدعو الى هذا. و يعني يقولون من او من الصبايا المسيوريون ان هناك من الرافضه الذين اوغلوا في الرفض وروا عنهم اصحاب الصحيح وغيرهم من اهل السنه من العباس بن يعقوب الرادي. طيب وماذا وراء ذلك؟ يعني ما دعاهم هذا الامر انهم كانوا على مذهب باطل ان يروا عنهم السنه ويعدوهم يعني يثقوا في روايتهم. فلو كان الامر كما يعمل به الان من مفارقه الرافضه وعدم الاقتراب معهم لما فعل السلف هذا الأمر؟ أيضا هذا رأيي جواب عنه سافرين فعلا. وأنا أيضا أريد أن أطرح السؤال مرة أخرى عند الأخوان لأنه دائما يدور النقاش هنا. أسئلة عن وجه نظر التقريب. لا لا لكن فيه من عندنا. شو الفائدة من هذا؟ فيه من الطلاب الذين يأتون من طلبة عندنا عندهم شبهة من الناحية. أما ما في أحد يتبنى. لا لا. حتى يجري نقاش. لا من الحاضرين ما في أحد. ويتبين الحقيقة. لا ما أحد. ما يكون. فيه. لا ما يأتون. والله كما قلت أنا ما عندي مانع إذا رأيت ذلك راح إياها لك. محمد عيد عباسي انه موجود وانه حي يرزق كذلك. كثير من الاحاديث النبويه ما يجعلني احكم بان الجلوس بعضنا بعيدا عن بعض يتنافى مع الاحاديث التي تحض المسلمين على أن يتطاولوا حتى في أبدالهم فإن ذلك يكون دليلا عمليا أو وسيلة عملية عن التقارب بالقلوب. جاء في إسناد الإمام أحمد رحمه الله من الحديث الذي تعلب الكشني قال كنا إذا سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفارقنا الشعاب والبديان فسافرنا يوما فتفرقنا كما كنا نفعل من قبل فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. هذا في نزولهم في أسفارهم فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات علمهم ودرسهم؟ لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سافرون. ومما يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما ورأى أصحابه حلقات فقال لهم ما لي أراكم عزيز أي متفرقين. فهم من هذا الحديث وذاك ومن غيرهما أن التقارب والتباعد بالأجساد له تأثير في القلوب تقاربا وتباعدا أيضا. وأنكم جميعا تذكرون أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أقيمت الصلاة لم يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا لا تسووا إن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فدلنا هذا الحديث على أمر يجب الاهتمام به ألا وهو أن الاختلاف بالظاهر في تسوية الصف هذا الاختلاف المادي البدني سبب شرعي لاختلاف القلوب، والعكس بالعكس، لأن مقصود الحديث هو الحق على تسوية الصفوف لتتقارب القلوب، والعكس بالعكس تماما، لتسوون صفوفكم وإلا إلا سبحانه ذلك خالف الله بين قلوبكم وضرب قلوب بعضكم لبعض. فإذا نستطيع أن نأخذ من كل هذه الأحاديث وغيرها أيضا قاعدة تربوية إسلامية نبوية، وهي أن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، وأن الأمر ليس كما يتوهم بعض الشباب الذين ارتضوا بشيء من الثقافة الأجنبية الغربية ثم أهملوا تطبيق كثير أو قليل من أحكام الشرعية حتى تركوا ركلا من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة، فإذا ذكروا لم يتذكروا، بل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل تفلسفوا وقالوا عليكم السلام، وقالوا أن العبرة ليست في الصلاة وإنما فيما في القلوب، فجاهدوا هذه حقيقة شرعية وهي أن صلاح القلوب بصلاح الأجساد كما أن صلاح الأجساد بصلاح القلوب. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكما أن فساد الجسد من الناحية المادية يشعر بأن قلب هذا الجسد ليس سليما، كذلك فساد الجسد من الناحية الشرعية وعدم قيامه بالواجبات الدينية كذلك هو يدل على أن هذا القلب مريض غير صالح. فمن أراد أن يصلح قلبه ما عليه إلا أن يطبق الأحكام الشرعية، فإن تطبيقه بهذه الأحكام الشرعية هي إصلاح أو هو إصلاح لهذا القلب، ألا وإن في الجسد مرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن هذه الأحاديث نأخذ هذه القاعدة أن الظاهر سواء في القلب أو في الجماعة صلاحا وفسادا يدل على صلاح القلوب وفسادها. ولذلك على المسلمين أن يراعوا هذه القاعدة فقط رعايتها وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارحين سببا شرعيا لصلاح القلوب. والأمر كما قيل الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن والعكس العكس. من هنا أرى أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض يتنافى مع الإخوة الإسلامية، فتقاربوا بإجسادكم تتقاربون إن شاء الله في قلوبكم. على هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة. نعم. التقارب. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله يرجع بالجمع بين الشيعة وأهل السنة، ما رأيكم في هذا؟ الذي أعرفه أن الأزهر جلد حظه في هذه القضية فما أجرح، ذلك لأن السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بالسياسة الشرعية، خلافا للشيعة فإنه من أشد الناس عصبا لما غيظوا عليه آباءهم وأجدادهم. وأنا أقول في كثير من مثل هذه المناسبة لقد سمعنا قديما وحديثا بأن كثيرا من النصارى والبوذيين وربما أفراد قليلون من اليهود أسلموا، لكننا لم نسمع على مر الزمان والمجيد الطويل أن شيعيا فضلا عن ظاهري تسلم، ذلك لأنه صبروا على الجنود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال. ولذلك كان من عاقبة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر أن الشيعة استغلوا هذا التقارب الغزوي ونشروا كثيرا من كتبهم ورأي بين كتب بين أهل السنة، والسنة لم يفعلوا شيئا مع الشيعة، فكانت غنيمة باردة للشيعة على أهل السنة. فقد سمعت ها هنا بأن هناك تحريكا جديدا للتقارب بين السنة والشيعة، وسمعت استجابة عجيبة غريبة من بعض من يلتقون معنا في الخط السني والعمل الحديثي أنهم وجدوا في بعض الروايات من كان ينتمي إلى التشيع أو إلى الرهب، ومع ذلك فبعضهم عند أهل الحديث يؤخذ من حديثهم مع أنهم من الشيعة. والذي أراه أن هناك فرقا ظاهرا بين ما كان عليه علماء الحديث وبين ما أريد بالتقريب بين الشيعة والسنة ثابتا في الأزهر، وما قد يراد أيضا لإحياء هذا التقريب المجعول. أهل الحديث وضعوا قواعد متينة ودقيقة جدا في رواية الحديث، واكتفروا في ذلك بأن يكون الراوي عدلا، وذلك معناه أن يكون مسلما، ولا يخرج المسلم يومئذ من دائرة الإسلام بمجرد كونه شيعيا أو خارجيا أو مرجئا أو نحو ذلك، لأن هذه الآراء وهذه المذاهب كانت حديث عهد لأصحابها، وكان من الممكن أن يقال بأنهم اجتهدوا تأخروا. وبهذه المناسبة أقول شيئا ربما يكون مفيدا، وهو أن تفريق بعض العلماء بين الاختلاف في الأصول فلا يجوز، وبين الاختلاف في الفروع فيجوز، حال التطهير ليس له أصل في الشرع، إنما المناط هو أن يكون كل من ذهب مذهبا سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام سواء كان في الأصول أو كان في الفروع، إنما يستوي وجه الله تبارك وتعالى. ثم إن ولى بعد ذلك ولم يهتدي إلى الصواب فهو وليته ومصيره إلى الله تبارك وتعالى أن يطلع على ما في الصدور. لذلك نرى علماء الحديث تركوا تجريح الرياض فيما يتعلق برواية الحديث بمذهبه الذي انحرف فيه عن آل السنة، لم يعتدوا بهذا التجريح بل جعلوه جرحا غير مقبول، فاضطروا بأن يكون عجزا ضابطا، اشترطوا فيه العدالة أي الإسلام، ثم أن يكون معروفا بالسبت غير معروف بالكذب، وأخيرا أن يكون حاصلا ضابطا بما يروي. ولم يعدوا روايات هذا الجنس من الرواة بأنه كان على مذهب كذا أو كذا، ذلك بأن تلك المذاهب في الغالب لم تكن قد أخذت الوضع العقائدي، ولم يكن يومئذ قد تبينت العقائد المخالفة للكتاب والسنة كما هو الشأن في هذا الوقت بالنسبة لبعض الفرق الإسلامية. فقياس أو الاعتماد في التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة في هذا الزمن، ونحن نقرأ في كتبهم ما هو الكفر الجراح الصريح، لا يجوز أن نقيس هذا على ما كان سابقا من بعض الانحرافات والغلو في أهل البيت أو الغلو في التفسير كالقوارب أو التساهل في الإيمان كما هو شأن المرجئة. فهذا الوضع اليوم يختلف تماما عما كان عليه كثير من الفرق، ومنهم الرافضة. الرافضة قديما لا يعرف عنهم سوى الطعن في الشيخين وفي أم المؤمنين السيدة عائشة، لكن لا يعرف عنهم أن من مذهبهم أن هذا المصحف الذي هو كتاب الله عز وجل، وكما قال لحق لا يثير الزاف من بين يديه ولا من خلفه هو ناقص، وأن المصحف الثاني هو مصحف فاطمة رضي الله عنها. هذه العقيدة لم تعرف على أولئك الشيعة أو الرافضة الذين روى عنهم بعض أهل الحديث. الاستكار على مثل هذه الرواية لاعتماد على الدعوة إلى التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة لا يصلح له المستكار إطلاقا، ولا سيما وقد جرب علماء الأزهر فلم يصلحوا بل كثير منهم ندموا على ما فعلوا. فإذا يجب إذا كان ولا بد من التقارب أن تقام هناك مناقشات ومناظرات إما الوجه بوجه وتكون قائمة على دراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة ودراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة الشيعة والرافضة، وبذلك يمكن أن يتبين الحق الذي هو مع أهل السنة والباطل الذي يعيشه أهل الرفض والتشيع. هذا ما يحضرني الآن الكلام حول هذه المسألة. ينبغي أن يتورط أحد من طلاب العلم لأنه من الممكن التوفيق بين السنة والشيعة. ثم أذكر بهذه المناسبة قول أحد الشعراء، وأنا لست بشاعر ولا أحفظ الشعر، لكن المناسبة قد تذكرني بشيء منه. ماذا يقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نحن الآن يوجد خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فالمنطق السليم لا يقتضي أن نقصد محاولة الاتفاق بين الفرق الذين ينتمون إلى السنة، نقصد إلى الاتفاق ما أبعد الناس إن كان الاتفاق بيننا وبينهم ألا وهو الشيعة. فعندنا اليوم كما تعلمون المذاهب معتمدة ومتبعة من أهل السنة هي المذاهب الأربعة المتعلقة بالأحكام الشرعية، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذا فيما يتعلق بصورة عامة بالأحكام. وعندنا ثلاثة المذاهب فيما يتعلق بالعقيدة، ألا وهي مذهب أهل الحديث ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. لماذا لا نسعى ولا نحاول أن نتقارب مع هؤلاء الذين هم بلا شك أقرب إلينا من أولئك، فنهملهم وننصرف عنهم إلى محاولة الاتفاق بين السنة وبين الشيعة؟ أعتقد أن هناك لبعض السياسات مدخلا في الموضوع، وإلا في المنطق السليم يجب علينا أن نهتم بالأقرب فالأقرب، لأن ذلك هو الذي ينجح المجتهد في محاولة التقريب وليس العطس تماما. ولذلك فهل نجحنا في الدعوة الإسلامية بدأت طريقها السليم منذ قرون طويلة وبهمة بعض العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الأبرار، هل استطاع أهل السنة أن يتحدوا وأن يجعلوا مرجعهم إلى الكتاب والسنة وأن يدعوا الخلافات القائمة المتوارثة بينهم مذهبيا؟ هذا ما لا أستطيع أن أتحقق. فكيف يتصور عاقل إنسانية الاتفاق مع الشيعة والتقارب في الأصول وهم أبعد ما يكونون عنا في أصولهم فضلا عن فروعهم؟ فحسبنا ما أشرت آنفا أنهم يعتقدون أن هذا المصحف قد ذهب ثلاثة أرباعه فيما أذكر على زعمهم. لذلك أنا أعتقد أنه من المستحيل الاتفاق اليوم أو على الأقل التقارب مع الشيعة، حيث لم نتمكن مع التقارب مع جماهير الملايين الأخرى سواء ما كان منها كما ذكرت آنفا متعلقا بالأحكام أو متعلقا بالعقائد. هذه ذكرى وذكرى تنفعني إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هل يعد أن الخارج في العقيدة بمجرد اشتراك إسلامية حتى وإن خالف المنهج الصحيح في أصول الاستدلال وغام النصوص؟ هذه المسألة كثيرة من الكفار في هذا الزمان، وأنا أرى أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. وقد يطرح هذا السؤال بصورة أخرى، وهي أن يعذر الجاهل بجهله. ولا شك أن الجهل قد يكون جهلا جزئيا أو يكون جهلا كليا. أنا أشرت آنفا إلى أن بعض المخالفين قديما خالفوا في بعض العقائد، وقلنا إن أهل السنة من أهل الجهل.